أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسنة لا يقر عليك أنه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع وعدم أمارة المعتبرة هناك ولو على وفاقه فها هنا مقاما. يبين المثنف في هذه التتمة شرطين من شرائط الاستصحاب. وهما بقاء الموضوع وعدم أمارة المعتبرة في مورد الاستصحاب. فيحوى الكلام على ما أفاده صاحب الكفاية مقامين. الأول، المقام الأول في بقاء الموضوع، والثاني في عدم أمارة المعتبرة في مورد الاستصحاب. وقبل البحث في بقاء الموضوع ما هو المراد من الموضوع؟ في باب الاستصحاب صاحب الكفاية لم يبين ما هو المراد من الموضوع. إلا أن الشيخ الأنصاري في الرسائل بين المراد من الموضوع، فقال المراد من الموضوع هو معبود مستصحب، ما يقوم به المستصحب. فإذا كان المستصحب حكما شرعيا كوجوب صلاة الجمعة فالموضوع هو صلاة الجمعة. صلاة الجمعة هو معروف الوجوب وهو المستصحب. وإذا كان المستصحب من الموضوعات كحياة الزيد مثلا فالموضوع هو الزيد، هذا هو المراد من الموضوع. ثم ما هو المراد من بقاء الموضوع في باب الاستصحاب؟ هناك تفسيرات لبقاء الموضوع، تفسير صاحب الكفاية وتفسير شيخ الأنصاري. فسر شيخ الأنصاري بقاء الموضوع بإحراز الموضوع، لأن يكون الموضوع محرز، صلاة الجمعة محرز، زيد كان محرز، أما او موضوع العداله هو الزيد ان يكون الزيد او عامر محرم. وبقاء الموضوع عند صاحب الكفايه في التفسير صاحب الكفايه هو اتحاد القضيه المتيقنه مع القضيه المشكوكه موضوعا ومحمولا، موضوعا وحكما. المراد من الحكم هو محمول، موضوعا ومحمولا. نفرض القضية المتيقنة هي زيد عابد، والموضوع هو الزيد، والمحمول هو عدالته. فإذا شك في عدالة الزيد ايضا عند الشك الموضوع هو الزيد والمحمول هو عدالة الزيد. فالقضية المشكوكة متحدة مع القضية المتيقنة موضوعا ومحمولا. اذا كان الامر كذلك يجب الاستفهام. إذ يكون الشك حينئذ في بقاء ما كان متيقنا سابقا، ويسلق نقد اليقين في الشك لو لم يحكم ببقاء ما هو المتيقن سابقا. فإذا لم تكن القضية المشكوكة متحدة مع القضية المتيقنة، لم تكن متحدة من حيث الموضوع أو من حيث المحمول، لا يجب الاستفهام. من حيث الموضوع كعدالة الأمر، كان المتيقن عدالة الزيد، فعلا شك في عدالة عام، لا يجب الاستفهام. أو لم تكن متحدة من حيث المحمول، كالشك في سقامة الزيد، كان محمول قضية المتيقن عدالة الزيد، فعلا نشك في سقامة الزيد، فلا يجوز، فلا يسلق نقض اليقين بالشك، بل إنما يشك كحدوث شيء آخر غير ما هو المتيقن وهو تخاوف الزيت. هذا هو الصحيح عند صاحب الكفاية. ثم يناقش تفسير شيخ الأنصاري أو تفسير صاحب الفتور لبقاء الموضوع وإحراز الموضوع، يناقش صاحب الكفاية هذا التفسير. يقول صاحب الكفاية تعليقا على هذا التفسير أن إحرام الموضوع في بعض الموارد مخل بالاستصحاب، لا أنه شرط بالاستصحاب، بل مخل بالاستصحاب، لا يجب الاستصحاب. مثلا المستصحب هو حياة الزيت، موضوعه وجود الزيت، فإذا أخرج وجود الزيت لا معنى لاستصحاب حياة الزيت. إحراز وجود الزيت مخالف للاستصحاب. هذا أول. والثانية في بعض المواضع يجري الاستصحاب وإن لم يخرج الموضوع، بل حتى في فرض انتفاء الموضوع. كجواز التقليد العادل، جواز التقليد حكم عدالة العادل، فيجري استصحاب جواز التقليد وإن كان الفقه ميزا أيضا. على القول بجواز تقليد الميت كان عادل، نعم في بعض الموارد لا بد من بقاء من إحراز الموضوع بهذا المعنى، كأكل عادل أو سد خلف العادل لا بد من بقاء الموضوع بمعنى إحراز الموضوع. موضوع العدالة هو البيت، وجود الزيت لا بد من وجود إحراز وجود الزيت، وإلا لم يسبق الإكرام ولا الاقتداء. هذا هو إشكال الشيخ، إشكال صاحب الكفاية على الشيخ الأزهري في تفسير الموضوع. ثم بناء على ما هو الحق عند صاحب الكفاية تفسير بقاء الموضوع، وهو اتحاد القضية المتيقنة مع القضية المشكوكة، وحدة القضية المشكوكة مع القضية المتيقنة موضوعا ومحمولا. هل المنار في الاتحاد هو نذر العرض او نذر الصدق العقلي او هو لسان الدليل؟ كما اذا ورد في دليل العنب حلال، الموضوع هو عنوان العنب في لسان الدليل. يقول صاحب الكفاية إذا كان المنار في بقاء الموضوع هو نذر الذكر العقلي لم يجري الاستصحاب في الأحكام الشرعية، إذ يتبدل الموضوع بأثناء تغير ما لم يحصل وما لم يسرى التغير في جانب الموضوع لا شك في الأحكام، متى يشك حكم من الأحكام؟ إذا ترى التغير في جانب الموضوع، وبعد التغير لم يبقى الموضوع الذي كان موضوعا بنظر الدقة العقلي، انتفى هذا الموضوع فلا يستفيد. فلو كان المناط وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة بنظر الدقة العقلي فلا يجب استصحاب الأحكام، وإذا كان المناط هو نظر العرفي أو رسالة الدليل فيجب الاستصحاب، يجب الاستصحاب. إذا الموضوع في هذا المثال في النظر التسامحي العرفي هو هذا الجسم لا العنوان العلم، هذا الجسم، فيفسخ بقاء الموضوع عندما أصبح العلم ذليلا أيضا. هذا الجسم بعد، هذا الجسم هو ذات هذا الشيء، هو الموضوع بالنظر التسامحي العرفي، فإذا شك في حكمه يجب الاستصحاب لبقاء الموضوع. هذا ملخص الكلام في المقام الأول والشرط الأول، وهو بقاء الموضوع. تتمته لا يجب عليك أنه لا بد في الاستصحاب من بقاء الموضوع، هذا هو الشرط الأول، وعدم أمارة معتبرة هناك هذا الشرط الثاني، ولو على وثاق الاستصحاب، عدم الأمارة ولو على وثاق الاستصحاب، فمع الأمارة المعتبرة لا يجب لأن الاستصحاب يكون أصلا عمليا، والأصل العملي لا يرجع إليه مع الدليل الاجتهادي وهو الأمارة. فهذا مقامان، المقام الأول إنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع. ما هو المراد تفسير بقاء الموضوع؟ بمعنى اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا كاتحادهما حكما أي محمولا، هذا هو التفصيل بقاء الموضوع عند صاحب الكفاية، ضرورة أنه بدون اتحاد لا يكون الشك في البقاء بل في الحدوث، كسخاوة الزيت مثلا بعد ما كان المحمول على الزيت، ولا رفع اليد عن اليقين في محل الشك، نقض اليقين بالشك، لا يصح نقض اليقين بالشك كعدالة عامة. بعد ما كان الموضوع في القضية المتيقنة هو الزيت، فاعتبار البقاء بهذا المعنى لا يحتاج إلى زيادة بيان وإقامة برهان، والاستدلال عليه باستحالة انتقال العرض إلى موضوع آخر لتقومه بالموضوع وتشخصه به غريب. هذا الاستدلال على بقاء الموضوع من الشيخ الأنصاري، وهذا الدليل إنما يتم يجري يتمسك به على تقصير شيخ الأزهري في بقاء الموضوع، وهو إحراز وجود الموضوع الخارج، لا يناسب هذا الاستدلال على تفسير صاحب الكفاية وهو اتحاد القضية المشكوكة مع المتيقنة موضوعا ومحمولا. تقريب هذا الاستدلال أولا ثم الإشكال عليه ثانيا. الاستدلال في قولنا زيد عابد عدالة الزيت من الأمور الحرزية لا بد لها من موضوع من محل. الأمور العرزية كما في علم الفلسفة تقوم بغيره، تحتاج إلى موضوع إلى محل. فحينئذ الاستدلال على بقاء الموضوع لا بد أن تكون العدالة قائمة بالزيت، لا بد أن يكون الزيت باق. لولا بقاء الزيت لزم أحد المحظورين، إما بقاء العدالة وهو العدل بلا موضوع لو لم تنتقل إلى موضوع آخر، وإما انتقال العدل من موضوع إلى موضوع آخر لو قامت العدالة بعمر انتقلت من الزيت إلى عمر. وكلا الاحتمالين مستحيل، تحقق العرض بلا موضوع مستحيل، انتقال العرض من موضوع الى موضوع اخر ايضا مستحيل. استحاله الانتقال يلزم كون العرض بلا موضوع ولو آن ما، وهذا مستحيل فلا بد من بقاء الموضوع. قالوا الاستدلال يقول صاحب الكفاية هذا الاستدلال هذا الدليل العقلي غريب، لماذا؟ لأن الوجود البقاء على قسمين، التكويني والتعبدي، وهذا الإشكال إنما يلزم لو كان بقاء الموضوع بالوجود التكويني وليس هذا هو المقصود، بل بقاء الموضوع بالوجود التعبدي. نعتبر بقاء العدالة تعبدا لا واقعا كي يلزم هذا المحظور فيترتب عليه آثار العدالة، فلا يلزم المحظور أصلا وأبدا ولو لم يكن الموضوع باقيا حقيقة وواقعا. هذا هو وجه الغرابة، بدأت ما استحالته حقيقة غير مستلزم لاستحالته تعبدا والالتزام بآثاره شرعا، وأما بمعنى إحراز وجود الموضوع. هذا هو إشارة إلى قول آخر في تقدير وجود الموضوع وبقاء الموضوع، وأما بمعنى إحراز وجود الموضوع خارجه فلا يعتبر بقاء الموضوع قطعا في جريان الاستصحاب لتحقق أركان الاستصحاب بدون إحراز الموضوع. نعم ربما يكون مما لا بد من في الترتب بعد الآثار، ففي استصحاب عدالة الزيد لا يحتاج إلى إحراق حياته للموضوع لجواز تقليده وإن كان ميتا، وإن كان محتاجا إليه أي إلى إحراق حياة الزيد في جواز الاقتداء به، هذا هو بعض الآثار، أو وجوب إكرامه أو الإنفاق عليه. هذه الأمور لا يتحقق إلا أن يكون الزيد حي، وإنما الإشكال كله في أن هذا الاتحاد، فالمراد من بقاء الموضوع هو اتحاد القضيتين، هذا الاتحاد هل هو بنذب الأرض أو بحسب دليل الحكم أو بنذب العهد، فهنا احتمالات ثلاثة. فلو كان مناط الاتحاد هو نذر العقل فلا مجال للاتحاد في الاحكام كما ذكرنا، لقيام احتمال تغير الموضوع في كل مقام شك في الحكم، تغير الموضوع عدم بقائه بزوال بعض خصوصيات موضوع الحكم، احتمال دخل بعض الخصوصيات في اي في موضوع الحكم، ويختص الاستصحاب بالموضوعات شبهات الموضوعيه موضوعات خارجيه، بدات انه اذا شك في حياه الزيد شك في نفس ما كان على يقين منه حقيقه فيجب الاستصحاب، هذا الشبه شبه موضوعيه بخلاف ما لو كان بنذر الارض او بحسب لسان الدليل، فيجب الاستصحاب اذا كان الاتحاد بنذر الارض ضروره ان انتفاء بعض الخصوصيات كعنوان العنبيه عن العنب، وان كان موجبا للشك في بقاء الحكم كالحنديه او الحرم على تقبيل الغليان لاحتمال دخله في موضوعه، الا انه ربما لا يكون بنذر الارض ولا في لسان الدليل من مقرمات، اي عنوان العنب ليس من مقدمات الموضوع كي يلتف الموضوع بل من حالات الموضوع، كما انه ربما لا يكون موضوع الدليل بنزل العرض بخصوص موضوع، مثلا اذا ولد العنب اذا غلا يحدث، كان العنب بحسب ما هو المفروع عرفا هو خصوص العنب الموضوع، ولكن العرض بحسب ما يرتكز في أذهانهم حسب دقة بعد الدقة ويتخيلونه من المناسبات بين الحكم وموضوعه بعد الدقة، يجعلون الموضوع للحرمة ما يؤم الذبيح، لا يختص الموضوع إذا غلا فيحرم هو عنوان العنب، ويرون العنبية والذبيحية من حالات الموضوع المتبادلة فيجب لبقاء الموضوع، بحيث لو لم يكن الزبيب محكوما بما حكم به العنب كان عند الحرص من ارتفاع الحرم الموضوعي، إذ الزبيب أيضا موضوع الحرم، ولو كان محكوما به، ولو كان الزبيب محكوما بما حكم به العنب من الحلية كان من بقاء الحرم، بقاء الحرم على موضوعه، ولا بين كأن يكون الدليل بحسب فهم العرف على خلاف ما ارتكز في أذهانهم بسبب ما تخيلوه من الجهات والمناسبات، إذ بحسب أذهان العرف الموضوع وذات العنب لا عنوان العنب، فيما إذا لم تكن بمثابة تصلح قرينة على سبيع ما هو ظاهر فيه. نعم، إذا كان هنا القيد كالقرينة يوجب سب الدليل، مثلا عنوان العلك كالقرينة بأن الموضوع هو العلم، أو عكس ذلك ما يتخيلونه العرف بسبب المناسبات بين الحكم والموضوع هو كون الموضوع ذات العلم. فتكون هذا قليلا صريحا على صرف الدليل عن ظاهره. الظاهر الدليل هو كون الموضوع عنوان العلم. يطلق هذا الدليل عن ظاهره بهذه القليلة. ولا يخفى أن النقص الحمد لله.